معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا كما عودناكم في صباح كل يوم اثنين أن نلتقي بالشيخ الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك أخوي أبو عمر، صبح عليك، صبح لأخواني وأخواتي مستمعين ومستمعات، صبحك الله بمثله. نستهل هذه السلسلة من أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أسماء الله الحسنى، حيث من يعرف أسماء الله عز وجل الحسنى ويتفكر في معانيها يشعر براحة في نفسه وانشراح في صدره وسعادة في قلبه. من أسماء الله عز وجل الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه اسم الله العفو. الله عز وجل هو العفو، سبحانه، والعفو هو الذي يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة، يغفر ذنوبهم ويزيلها ويزيل آثارها عنهم. هذا هو وصف الله عز وجل، وهذا هو معاملته لخلقه بالعفو والمغفرة. الله عز وجل هو العفو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي والخطيئات. لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، فكل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته ورحمته وكرمه. الله عز وجل هو العفو الذي له العفو الشامل، وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا لما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والعمل الصالح، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. ورد اسم الله عز وجل العفو في كتابه 5 مرات، في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وقوله سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وقوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، وقوله سبحانه: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هناك آثار للإيمان باسم الله عز وجل العفو. العفو، أولا أن نعتقد بأن الله هو العفو الذي له العفو الشامل، وسع ما يستر عن عباده من سيئات، فهو سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، يحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه عز وجل من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. من كمال عفوه سبحانه وتعالى أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه فإنه يتوب عليهم ويصفح عنهم ويمحو أخطاءهم وزلاتهم ويعافيهم ويبدل سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يغفر ذنوبهم، ومن كرمه أنه يبدل سيئاتهم حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن كمال عفوه سبحانه وسعة حلمه أنه لا يعاجل عباده بالعقوبة إن عصوا، بل يؤخرهم ويمهلهم سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن آثار الإيمان بسم الله العفو أن الله عز وجل عفو غفور، يحب العفو ويحب المغفرة مع قدرته على خلقه وقدرته على عقوبتهم، لكنه يعفو مع القدرة على العقوبة والانتقام، وهذا غاية في الكمال في صفاته سبحانه. ولذلك قال عز وجل إن تبدو خيرا أو تخفوها أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا قادما على الانتقام. إن تظهروا أيها الناس خيرا أو تخفوه أو تعفون عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه. من صفاته عز وجل أنه يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم عز وجل. ولذلك لما كان ترك العقاب لا يسمى عفوا إلا إذا كان من قادر، وكان الكف عند القدرة عن الانتقام ممن أثر في القلوب الآثار العظام بعيدا، لما كان ذلك شاقا على النفس قال عز وجل عفوا قديرا، أي بالغ العفو عن كل ما يريد العفو مما يفعله الناس من الظلم. من آثار الإيمان بسم الله عز وجل العفو أن عفو الله عز وجل نوعان. النوع الأول عفو عام عن جميع العصاة والمجرمين والطغاة من الكفار وغيرهم، بأنه يدفع العقوبات عنهم ويقتضي هذا العفو أنه لا يقطع النعم عنهم، يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف الطامات والمصائب والسيئات والمخالفات، ومع هذا هو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم بصنوف النعم الظاهرة والباطنة، يبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. النوع الثاني عفوه الخاص ومغفرته الخاصة للتائبين المستغفرين الداعين العابدين المصابين بالمصائب المحتسبين، فكل من تاب توبة نصوحة فإن الله يعفو عنه ويغفر ذنبه مهما عظمت ذنوبه، فهو يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يعني جميع السيئات. ومن آثار الإيمان بسم الله العفو أن الله عز وجل حث عباده على أن يتصفوا بصفة العفو والصفح وقبول الأعذار من الناس، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ودليل ذلك وشاهده قصة أبي بكر المعروفة في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في الصحيحين لما في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم إلى آخر الآيات، أنزل الله عز وجل هذه الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها. قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته وفقره، فكان مصطح تكلم في حاجة الإفك، فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها. سبحان الله العظيم، لأنه استجاب لأمر الله عز وجل في قوله ألا تحبون أن يغفر الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فهذا من أسباب السعادة والراحة النفسية أن يكون الإنسان متصفا بصفة العفو والصفح والمسامحة والتجاوز عن الأخطاء، يجلب للإنسان راحة نفسية وانشراحا للصدر، يدفع عنه القلق والهم والغم. إن من أعظم الأخلاق رفعة العفو عند المقدرة، وهي عبادة مهجورة قل من يتقرب إلى الله عز وجل بها. إن العفو شعار الصالحين الأتقياء ذوي الحلم والأناة والنفس الرضية، لأن التنازل عن الحق نوع إيثار للآجل على العاجل، وبسط لخلق نقي تقي ينفذ بقوة إلى شغاف قلوب الآخرين، فلا يملكون أمامه إلا إبداء نظرة إجلال وإكبار لمن هذه صفته وهذا ديدنه. إن راحة النفس تكون في العفو والمسامحة، لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. في صحيح البخاري ابن عباس عن عيينة بن حصن أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل؟ فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فقال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها علي، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وبما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن العفو ليس ضعفا وخورا كما يظن بعض الناس، يظن أن الضعف هو التجاوز عن الأخطاء، هذا ضعف وذلة، هذا غير صحيح. العفو والتجاوز ليس ضعفا ولا ذلة، بل قمة الشجاعة والامتنان وغلبة الهوى، لا سيما إذا كان عند المقدرة على الانتقام. ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الانتصار من الظالم بقول تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وذكر عن إبراهيم النخعي قوله: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. ولذلك هذا ليس من الذل وليس من الضعف، الانتصار للنفس من الظلم للحق، ولكنه عفو كمال وتقوى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الأمر الخامس: كيف يتحقق العفو؟ كيف يكون الإنسان يتصف بصفة العفو؟ أولا أن يتذكر فضل العفو والمسامحة، وأن جزاؤه مغفرة الله عز وجل ونيل محبته ورضوانه، وأنه طريق إلى الجنة. ثانيا أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لاقى أنواع العذاب والأذى من الكفار، ومع هذا قابل الإساءة بالإحسان والعفو، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن تقتدي بالسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، حيث ضربوا أروع الأمثلة في العفو عند المقدرة. رابعا أن تعلم بأن العفو والصفح والمسامحة سبيل المحبة والود والوئام بين الزوجين وبين الأهل والأقارب وبين الأصدقاء، وهذه هي السعادة الحقيقية. خامسا أن تعرف بأن راحة النفس إنما تكون بالعفو والصفح والمسامحة، وأن ضيق الصدر والقلق والغم والهم يكون بترك العفو ومقابلة الإساءة بالإساءة. سادسا أن توطن نفسك على ضبط النفس وعدم الاستعجال على خطأ المخطئ، وتجاهد نفسك على ذلك وتعلم أن عاقبته حميدة. وأخيرا الدعاء بأن يعافيك الله عز وجل، تسأله دائما العفو، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في الصباح والمساء: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أفضل، قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. اللهم آمين، واللهم صلي وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، أجددت وأفدت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. لك منا كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.